بينهم من الأمور التي جرت عندهم بينهم في جاهلية، فيأخذون في أمر جاهلية فيضحكون ويتبسموا ويضحكونهم بذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم ما يجد إلا أن يتبسم، وهذا فيه تقرير لهم بذلك، وأن التحدث بمثل ذلك يجوز في المسجد. وهذا الحديث من أفراد المصنف رحمه الله تعالى. والمسألة الثانية في تخريجه، المسألة الثالثة بوائده، منها بيان استحباب جلوس المصلي في مصلاه بعد الصبح. قال القرطبي رحمه الله تعالى: هذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم يدل على استحباب لزوم موضع صلاة الصبح للذكر والدعاء إلى طلوع الشمس، لأن ذلك الوقت وقت لا أصلى فيه، وهو بعد صلاة مشهودة تشهدها الملائكة، وأشغال اليوم بعد لم تأتي، فيقع الذكر والدعاء على فراغ قلب وحضور فهم، فيرتجى في قبول الدعاء وسماع الأذكار. هذه فائدة ذلك الوقت. قال بعض علماء: إن أكره الحديث حينئذ واعتذر عن قوله وكانوا يتحدثون في أمر جاهلية فيضحكون ويتبسم، لأن هذا فصل آخر من سيرة أخرى في وقت آخر، وصله بالحديث الأول. قال القرطبي: هذا في نظر، بل يمكن أن يقال إنهم بذلك الوقت كانوا يتكلمون، لأن الكلام فيه جائز غير ممنوع، إذ لم يأتي يليل في ذلك منع. وغاية ما هناك أن الإقبال في ذلك الوقت على ذكر الله تعالى أفضل وأولى، ولا يلزم من ذلك أن يكون الكلام مطلوب الترك في ذلك الوقت، والله تعالى أعلم. قلت: قد أجاد القرطبي رحمه الله تعالى في الرد على هذا القول، فإنه مردود وتأويل الحديث على الوجه الذي ذكره من حمل تحدثهم في أمر الجاهلية على غير ذلك الوقت باطل، يبطله سياق الحديث، ولا سيما سياق النسائي، ولفظه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس، فيتحدث أصحابه يذكرون حديث الجهة، فيتحدث بالفاء التعبيرية الحديث، فتعبيره بالفاء في قوله فيتحدثون يبطل آخر، يبطل هذا التأويل، فتأمله بالإنصاف، الله أعلم. ومن بيان فضل ما بعد صلاة الصبح من الوقت، حيث كان صلى الله عليه وسلم يخصه بالذكر لله تعالى، بذكر الله تعالى. ومن بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم مكارم الأخلاق ولين الجانب، حيث كان يجالس أصحابه ويستمع إلى حديثهم وحكاياتهم التي كانوا يفعلونها في جاهليته ويتبسم منها، وهذا مصداق قوله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. فبما رحمة من الله لنت لهم. ومنها ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من امتلاء قلبه من جلال الله عز وجل والخوف منه، ولذا كان لا يستغرق في الضحك، بل كان ضحكه التبسم، كما قالت عائشة رضي الله عنها، فقد أخرج الشيخان عنها أنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضحكا حتى أرى منه لهواته، إنما كان يتبسم. وفي رواية عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا حتى أرى منه لهواته، إنما كان يتبسم. قالت: وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف بوجهه، يعني يكره ذلك ويعني ويتضرع إلى الله خوفه. قالت: يا رسول الله، إن الناس إذا رأوا الغيمة فرحوا، يعني يجيب المطر، رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرف بوجهك الكراهية، لماذا؟ فقال: يا عائشة، ما يؤمنني أن يكون في عذاب، أذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب، فقالوا: هذا عارض ممطرنا، ثم انقلب عليهم عذابا. فلذلك أنا أخشى على أمتي معناه. ومن أجواز التحديث وذكر أيام الجاهلية في المسجد إلى آخره، وفوائد كثيرة. تؤمنني يؤمنني يجوز ما يؤمنني يجوز. قال رحمه الله تعالى في السند المتصل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد اسمه، قال حدثنا وكيع بن جراح عن سفيان الثوري، قال أبو بكر: حدثنا محمد بن بشر العبدي عن زكريا بن أبي زايدة، كلاهما عن سفيان سماك، كلاهما أي سفيان وزكريا عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر جلس في مصلى حتى تطلع الشمس حسنا. فهذا يعني فضل عظيم ذلك الوقت يعني صلى الله كان يلزمه. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل وحدثنا أبو تيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم قال حدثنا ابن مثنى محمد بن بشار محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر هند قال حدثنا شعبة كلاهما عن سماك بهذا الإسناد ولم يقولا حسنا. هذه اللفظة ما ذكراها. قال رحمه الله تعالى وروايته ما روايته أبي الحوص هذه ساقها أبو معين الصخرجي فقال حدثنا عبد الله بن يحيى قال حدثنا عبيد الله بن غنام قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمورة رضي الله عنهما قال فعلى النبي صلى الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر جلس في مصلى في مجلسه حتى طلع الشمس. وساق أيضا رواية شعبة فقال أخبرنا عبد الله بن جابر قال حدثنا يونس قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو علي الصواب قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن جابر قال حدثنا شعبة عن سماك أنه قال سألت جابر بن سمورة كيف كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح قال كان يقعد في مقعده حتى تطلع الشمس انتهى. ما كان حسنا لفظ حسنا في الروايتين ما ذكر. قال رحمه الله تعالى وحدثنا هارون ابن معروف وقبله عنوان باء بيان أي البقاع حب من الله عز وجل. هناك من الأماكن أماكن محبوبة إلى الله عند الله محبوبة وأماكن مبغوضة عند الله فلكل يعني حقها ينبغي الإنسان أن يعمل بما يقتضيه ذلك ولا يكون يعني متهاترا أو متغافلا. وبالسالي متصدق على حدثنا هارون المعروف هارون المعروف هذا أبو علي الخزاز الضرير المروزي نزيل بغداد من الطبقة العاشرة. قال إسحاق بن موسى الأنصاري إسحاق بن موسى الرازي أبو موسى قاضي نساب ثقة متقن من العاشرة. قال حدثنا أنس بن عياض أنس بن عياض أبو عبد الرحمن أو أبو ضمرة من الطبقة الثامنة. قال حدثني ابن أبي ذباب ابن أبي ذباب اسمه الحارث الحارث وفي رواية في رواية هارون وفي حديث الأنصاري حدثني حارث الحارث عن عبد الرحمن بن مهران الحارث بن أبي ذباب الحارث بن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد وقيل المغيرة بن أبي ذباب اختلف فيه الدوسي والمدني صدوق يهمل الخامسة. قال عن عبد الرحمن بن مهران عبد الرحمن بن مهران هذا مولى أبي هريرة رضي الله عنه قال مولى مزينة ويقال مولى أبي هريرة ومولى الأزد أبو محمد المدني صدوق من الطبقة الثالثة. قال مولى أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. وذلك أنه تبع لما يصنع فيه. فالمساجد لإقامة ذكر الله للصلاة وذكر الله وتلاوة القرآن والدعاء والاستغفار والأسواق يغزل الحليب بغير حاجة الحليب بالكبير والغش والخديعة والكبير. فلذلك صارت أبغض أبغض البلاد أبغض البقاع. فينبغي الإنسان أن لا يكثر إلا لقدر الحاجة التلبن إلى الأسواق. قال ماذا والحديث هذا من أفراد المصلي. ومن فوائده المسألة الثالثة بيان أحب البلاد إلى الله تعالى وهي المساجد وأبغضها وهي الأسواق. قال القرطبي رحمه الله إنما كانت المساجد أحب البلاد إلى الله لما خصت به من العبادات والأذكار واجتماع المؤمنين وظهور شعائر الدين وحضور الملائكة. وإنما كانت أسواق أبغض البلاد إلى الله تعالى لأنها مخصصة بطلب الدين بطلب الدنيا بطلب الدين ومطالبة العباد ومطالب العباد الظاهر أنه دنيا يعني بطلب ظاهرنا الدنيا بطلب الدنيا ومطالب العباد والإعراض عن ذكر الله تعالى. ولأنها مكان الأيمان فاجرة وهي معركة الشيطان وبها يركز رايته يركز رايته. ومنها النبي تنبيها على تفاوت البقاع في الخير والشر، فبعضها يكون مجلبة للخير ومعينا عليه كالمساجد، وبعضها يكون مجلبة للشر وداعيا إليه كالأسواق. وعلى ذلك يدل قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم سأل راهبا هل من توبة، فقال لا، فقتله وكمل به 100. ثم سأل عالما هل له من توبة، فقال له نعم، أنت إيت قرية كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله، فقال فاعبد معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء، هكذا قال. الأراضي مختلفة، هذه الأراضي التي قتل بها 100 نفس هذه أرض سوء تدعوك إلى الشر وتغريك عليه، إذا اذهب إلى بلد فلاني فإن بها أناسا عباد الله تعالى فاعبد معهم، لأن تلك أرض صالحة تعين على عبادة الله. قال والحديث هو في الصحيحين وغيرهما، فقد أرشد هذا العالم الرجل على أن أرضه أرض سوء تدعو إلى الشر، فلا بد من مفارقتها إلى أرض فيها قوم صالحون حتى تكمل توبته ويكون صالحا مثله. قال وعلى الفتح معلقا على هذا الحديث فيه فضل التحول من الأرض التي يصيب الإنسان فيها المعصية. وهذا هو نفس الله سبحانه لما فاته الصبح مع أصحابه قال ارتحلوا بنا فإن هذا موضع حضرنا الشيطان فيه. إذا أصيب الإنسان بمصيبة بالانحراف بمعصية كبيرها وصغيرها ينبغي له أن ينتقل من ذلك المكان، لأن ذلك المكان حضره الشيطان فيه، فلا يلدغ ولا من جهر مرتين، المؤمن لا يلدغ من جهر مرتين، ولذلك ينبغي البعد. إذا شق عليك في أي بلدة إقامة الطاعة فهرب منه وخرج إلى بلدة أخرى، قوم صالحون تذكرك رؤيتهم بالله، إن هناك أناس إذا رأيتهم إذا رؤوا ذكر الله موجود، هؤلاء الذين تستفيد منهم مجالسة. هذا هو حديث مثل جليس السوء ومجلس الصالح، فهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأنه عين. فينبغي للإنسان أن يبتعد عن أهل الفساد وعن أرضهم، وينبغي أن يلزم عباد الله الصالحين والأراضي التي يسهل فيها إقامة الطاعة. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد قبله باب من أحق الناس بالإمامة، سيأتي في الحديث. وبالسند المتصل قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة وضع عن قتادة عن أبي نضرة، أبو نضرة اسمه المنذر بن مالك بن قطعة العبدي العواقي البصري من الطبقة الثالثة، عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان صحابي ابن صحابي رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم لكتاب الله. فهذا الحديث صريح بأن أقارئ القرآن المجود للقرآن أولى بالإمامة من غيره، فينبغي أن يتقدم هو. وهذا قال أقرأهم أي أكثرهم قرآنا كما قال، أو أكثرهم قرآنا مثلا، هذا يحفظ جزءا وهذا يحفظ جزئين، من حفظ جزئين يتقدم عليه. والحديث من أفراد مصنف والسند يتصل قال حدثنا محمد بن بشار مندر قال حدثنا يحيى بن سعيد بطان قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو بكر وأبي شيبة قال حدثنا أبو خالد بن أحمد سليمان بن حيان عن سعيد بن أبي عروبة قال حدثني أبو غسان بن إسماعيل مالك بن عبد الواحد قال حدثنا معاذ وهو ابن هشام معاذ بن هشام الدستوائي قال حدثني أبي هشام ابن أبي عبد الله سنبر الدستوائي، كل من قتادة بهذا الإسناد مثله، هكذا أحال رواياتهم. تنبه رواية شعبة وهشام كليهما عن قتادة حديث ساقها الإمام أحمد رحمه الله في مسنده فقال إلى آخره، وساق الإمام أحمد أيضا في مسنده فقال إلى آخره. وعلى كل حال وساق النسائي رواية هشام عن قتادة مفردا في المجتبى إلى آخره. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا محمد بن مثنى موسى العنز قال حدثنا سالم بن نوح بن أبي عطاء البصري الجزري أبو سعيد هذا من الطبقة التاسعة قال حدثنا حسن بن عيسى هذا هو حسن بن عيسى بن ماسرجس أبو علي النسابوري هذا تقدم قال حدثنا ابن مبارك عبد الله حسن بن عيسى، هذا مولى عبد الله المبارك، مولى عبد الله المبارك، وقيل له مولى عبد الله المبارك لأنه أسلم على يديه، فأنا من رفعاء من الملوك. ومر وابن مبارك يحدث وكان رجلا جميلا يعني إذا ركب يعني يعجب الناس، فسأل ابن مبارك من هو هذا؟ قال فلان من فلان، هذا مشرك، هذا كافر. فرفع يده قال اللهم اهدي هذا الجسم لا تدخله النار. فاستجاب الله دعاءه، وبعد قليل جاء إليه وتاب على يديه وتعلم وصار يحدث منه. الله أكبر، هذا من قبول دعاء ابن مبارك رحمه الله تعالى، فكان ملازما له وتخرج على يديه بعد أن كان كبيرا. قال حدثنا مبارك جميعا عن الزريري، هذا هو سعيد بن إياس الزريري من الطبقة الخامسة، عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. هذا رواية الزريري، هذه ساقها ابن خزيمة بن صحيح فقال إلى آخره، وبالسند متصل. قال وحدثنا أبو بكر وأبي شيبة وأبو سعيد الأشج عن ضمام بن سعيد بن حسين الكندي أحد مشايخ الستة، قال حدث لهم عن أبي خالد، أبو خالد أحمر سليمان بن حيات، قال أبو بكر حدثنا أبو خالد أحمر عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء. إسماعيل بن رجاء هذا الزبيري أبو إسحاق الكوفي، هذا من الطبقة الخامسة. عن أوس بن أوس، عن أوس بن الضمعج، أوس بن الضمعج بضاد معجمة وسكون الميم بعدها عين مهملة جيم أخدوز جعفر، هذا ثقة مخضرة من الطبقة الثانية. عن أبي مسعود الأنصاري عقبة بن عامر الأنصاري البدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في قراءة سواء فأعلمهم بالسنة، عشان أكثرهم علما بالسنة، فإن كانوا بالسنة سواء فأقدمهم هجرة لأنه لو شرك، فإن كانوا في هجرة سواء فأقدمهم سلما ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. يعني معناه لا ينبغي لشخص إذا دخل بيت شخص ويجلس على تكريمة الرجل، وإنما يجلس في مكان آخر إلا بإذنه، فإذا أذن له يجلس هنا وهم أجل مكانه له يسمح له بذلك إلا بإذنه. هذا الاستثناء اختلفوا فيه، منهم من أعاده على الأخير فقال لا يجلس إلا بإذنه، وأما الإمامة فلا. قال والصحيح أن إلا بإذنه يؤم الأمرين، إذا أذن له صاحب البيت أن يؤم له أن يتقدم، وكذلك إذا أذن له أن يجلس على تكريمته له أن يجلس. قال لا شج في روايتي مكان سلما سنا، حتى إيه في السن إذا كان أحدهم أقدم سنا أكبر من الآخر يتقدم للإمامة، وهذا في فضل هذه الأشياء وأنها تقدم السابق على الله. قال هنا والحديث هذا من أفراد المصنف رحمه الله تعالى. المسألة الثانية في تخريج المسألة الثالثة في فوائده، منها بيان من هو أحق الناس بالإمامة، فيقدم الأقرب لكتاب الله، فإن استووا قدم الأعلم في السنة، فإن استووا قدم الأقدم في الهجرة، فإن استووا قدم الأكبر في السن أو في الإسلام. ومن أن إقامة الصلاة من مهمات الأمور الدينية، فلذا أمر الشارع أن يقدم لها الأكمل فالأكمل. ومن أن السلطان وصاحب البيت لا يجوز أن يتقدم عليهما غيرهما إلا بإذنهما، فإن أذن جاز على خلاف سنذكر المسألة التالية إن شاء الله. ومن أن المفضول يجوز أن يتقدم على الفاضل إذا أذن له، ومن أنه لا يجوز لشخص أن يجلس على تكريمة غيره إلا بإذنه. ومن ما قاله ابن خزيمة رحمه الله تعالى في الصحيح بعد روايته حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه السابق ما نص في هذا الخبر وخبر قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد وخبر أوس بن ضمعج عن أبي مسعود دلالة على أن للعبيد إذا كانوا أقرع من الأحرار كانوا أحق بالإمامة. العبيد يتقدم على الأحرار، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم الأقرع فهم أحق، إذ النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني في الخبر حرا دون مملوك انتهى. وسيأتي كلامه على إمامة العبد في المسألة الخامسة إن شاء الله تعالى. الله تعالى أعلم. قال المسألة الرابعة، اختلاف أهل العلم في ترتيب الأحق بالإمامة قال الحديث أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى: هذه مسألة اختلف فيها السلف. فقال مالك: يؤم القوم أعلمهم إذا كانت حاله حسنة وللسن حق، فيقدم قيل له: تأخرهم قرآنا. قال: لا، قد يقرأ من لا يكون في خير. قال الثوري: يؤم ما أقرأهم، فإن كانوا سواء فأعلموا بالسنة، فإن استوى فأسلموا. هذا هو الموافق للحديث. قال الأوزاعي: يؤم ما أقرأهم في دين الله. قال أبو حنيفة: يؤم ما أقرأهم بكتاب الله وأعلمهم بالسنة، فإن استووا في القراءة والعلم بالسنة فأكثرهم سنا فأكبرهم سنا، فإن استووا في القراءة والفكر والسن فأوراهم. قال محمد بن حسن وغيره: إنما قيل في الحديث أقرأهم لأنهم أسلموا رجالا فتفقوا في معالم الكتاب والسنة، أما اليوم فيتعلمون القرآن وهم صبيان لا فقه لهم. يعني معناه يريد أن يؤول الحديث، وهو تأويل مقبول. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال ذلك: كان الناس كلهم أسلموهم كبار وهم كبار، وتعلموا القرآن وتعلموا السنة، فهم في الحقيقة إنما يتفاوتون بقدر القراءة، ولذلك على قرأهم من كتاب الله. وأما في عصرنا بعد ذلك، أول ما يتعلم وهو جاهل القرآن يجوده ويتقنه وكذا، ثم بعد ذلك يتعلم السنة وكذا. فمثل هذا يقول: قدموا لي أعلموا بالسنة. لكن هذا على كل حال له وجهة نظر، إذا قلنا بهذا له وجهة نظر، لكن ما كان الأمر ظاهر النص قدموا الأقرأ، وما كان الأمر إذا كان القارئ جاهلا بكيفية الصلاة هذا ما أحد يخالف في تقديم أعلام السنة عليه، هو واضح. قال رحمه الله تعالى: وفي الأخير هذا الذي قاله المنذر هو الرأي الصواب عملا بظاهر النص، هو إيش؟ قال حديث أبو المنذر رحمه الله تعالى بعد ذلك أقوال متقدمة ما نصه القول بظاهر خبر أي مسلم رضي الله عنه يجب، فيقدم الناس على سبيل الوجوب ما قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجاوز ذلك، ولو قدم إمام غير هذا له المثال كانت الصلاة مجزية ويكره خلاف السنة، انتهى. هكذا قال ابن المنذر رحمه الله تعالى. نقول: الواجب أن يقدموا ما قدمه الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لو قدموا غيره ما نقول صلاتهم بطلت. يقول وحاسبه، يقولنا أنا قلت معلقا عليه، قال هذا الذي قاله المنذر هو الرأي الصواب عملا بغير النص، وحاسبه أن الأئمة يرتبون كما رتبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي مسعود رضي الله عنه المذكور في الباب: فيقدم الأقرب بين السواء فالعالم والسنة، بين السواء فالأقدم هجرة في الهجرة، فإن استووا فالأكثر سنة، فإن خالفوا ذلك جازت الصلاة مع القراءة. وإنما قلنا بجوازها لأن الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم ليس لوجوب، بدليل أنه صلى الله عليه وسلم صلى خلف أبي بكر وخلف عبد الرحمن وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما، وإنما قلنا بكراهتها لمخالفة السنة. هذا هو الجمع بين الأقوال، وذلك أنه نقول أما صحتها النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف من دونه، وكذلك الصحابة كانوا يصلون خلف من دونهم، الصحابة كلهم صلوا خلف عبد الرحمن بن عوف، وكان هناك أبي أقرأهم ومعاذ وفلان وفلان، لما ذلك تقدمهم، فإذا دل على جواز الصلاة. لكن نقول لمخالفة ترتيب السنة يكره ذلك، وهذا هو الرأي الأقرب في المسألة. المسألة الخامسة في اختلاف أهل العلم في إمامة غير البالغ، وهذه أيضا مسألة عريضة وطويلة. قال إمام أبو المنذر رحمه الله تعالى: قد اختلف الناس في إمامة غير البالغ، فقال الطائفة بظاهر حديث عمرو بن سليمة ثم أخرج بسنده عن هشام بن عروة عن أبيه أن الأشعث قدم غلاما فقيل له: ايش غلام؟ هذا غير بالغ. فقال: إنما أقدم القرآن. إنما أقدم القرآن. وأخرج أيضا عن كلمة عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نأخذ بالسبيان من الكتاب فنقدمهم يصلون لنا شهر رمضان ونعمل لهم القلية القلية معناه كالعطية، والجب القلايا مرقة تتخذ من لحم الجزور وأكبارها أفاده في اللسان، خبزة تصنع من خالص دقيق الحنطة وتملأ بالسكر واللوز. وهذا يعني معناه هؤلاء السبيان يحبون مثل الحلاوة، فيقرأ فيؤمون في رمضان تراويح وبعد ذلك يسوي لهم هذا حتى يفرحوا بذلك ويواصلوا غدا أيضا يأتون طبعا بهذه الهلاوة. فالشاهد منه أن غير البالغ يعني كان يؤم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو الراجح. قالوا إمن كان يرى ذلك جائزا حسن البصري وإسحاق وأبو ثور. قال الزهري إن اضطروا إليه عمهم إذا لم يجدوا. وكره الطائفة إمامة من لم يبلغ. كره ذلك عطاء الشاذلي ومجاهد ومالك وسفيان الثوري وأصحاب الرأي يقول ما يجوز. وذكر لأحمد حديث عمرو بن سليمة فقال دعه ليس هو بشيء ليس هو شيء بين حيث أن نقول في شيء حيث أن نقول فيه شيئا. وقال الأوزاعي لا يؤم الغلام في الصلاة مكتوبة حتى يحتلم إلا أن يكون يعني على كل حال الخلاف مشهور. يقول ابن منذر في الأخير إمامة قال ابن منذر رحمه الله إمامة غير البالغ جائزة إذا عقل الصلاة وقام بها. هذا هو المذهب. شوف ابن منذر دائما نقول إن صاحب الفتح مما يعني مما انحاز أو انحرف عن الجادة مع علمه بذلك أنه يقول. وممن قال من فقهاء الشافعية من محدث الشافعية ابن المنذر وابن حباء وابن خزيمة ويعدهم مقلدين للشافعي. وكما ترون في مسائل كثيرا ما يخالفون الشافعي من هذه المسألة الشافعي ما يراها. ابن المنذر يقول لا هذا جائز وهذا دليل أنه ليس مقدر الشافعي. فقول صاحب الفتح في الفتح دائما يقول إيه من محدث الشافعية ومن حبان ومن منذر هذا كله كلام فاضي. ليس هناك من ابن منذر ومن حبان ومن خزيمة كلهم هؤلاء إما مثل الشافعي على قدر حالهم. الشافعي إنما كان أعلم بالفقه لأنه شغل عمره كله في التفريعات الفقهية. وأما هؤلاء تفننوا في الحديث ومع ذلك كانوا يستنبطون الفقه على رأيهم مو على رأي الشافعي. ومن الغريب يقولون إلا أحمد ليش اسمه الترمذي شافعي المذهب وعتق فيه في الفضل. وبه قال الشافعي وأحمد ومالك وأصحابنا مما أصحابنا هذا يجوز موجود في الترمذي. قال الشافعي وأحمد والثوري وأصحابنا من يريد المحدثي من شافعي هو ليس شافعيا ولا حنبليا فأصحاب الكتب الستة وكذلك ابن هؤلاء إنما المقلدون للشافعي وغيره متأخرون كالبيهقي والطحاوي وما إلى ذلك. هؤلاء هم الذين مقلدون لمذهب الأئمة وليس هذا. وقل لك هنا مخالفا للشافعي وغيره إمامة غير البالغ جائزة إذا عقل الصلاة وقام بها لدخوله بجملة قول النبي صلى الله عليه وسلم يوم القوم عقلهم لم يذكر بالغا ولا غير بالغ. والأخبار على العموم لا يجوز الاستثناء فيها إلا بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعلم شيئا يجب يدفع حديث عمرو بن سلمة ويدخل بقول النبي صلى الله عليه وسلم القوم أقرأهم لكتاب الله تقديم الابن على الأبي إذا كان أقرأ منه انتهى كلام ابن منذر. قلت هذا الذي اختاره ابن منذر رحمه الله تعالى من جواز إمامة الصبي المميز إذا كان عالما بأحكام الصلاة هو المختار لقوة دليله وإمامة عمرو بن سلمة أوضح دليل عليه. وأول ما وأما ما قيل إنه ليس في اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الذي احتج به الأئمة حديث عمرو بن سلمة قالوا ليس بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا اطلع عليه لأنه كان في قريته. ونحن نقول من ذلك صلاة أعظم وأهم ما للمسلمين ويؤمهم طول السنين هذا الصبي ثم لا يأتي وحي بالإرشاد إلى الصواب هذا من المحال. لو كان واحد قال وكان فيه هذا طول الصلاة يؤمهم والنبي صلى الله عليه وسلم موجود حي والقرآن ينزل وما تكلم بذلك وهو قال لهم إيه وهم فهموا ذلك لأنهم عرب والناس يعرفون اللغة العربية فليؤمكم أقرأوكم. فلما جاءوا وفتشوا لم يجدوا أقرأ إلا ذلك الصغير عمرو بن سلمة لأنه كان يحفظ من القوم الذين يمرون عليهم وكانوا على الماء يمرون عليهم آيات حتى تجمع لديه. قال كأنما يغرى في الصدر فإذا سمعت الآية كأنما ألصق بالغرى في الصدر أن أحفظهم أنساه. فلما جاءوا وفتشوا لم يجدوا أقرأ إلا أنا فقدموني واشتروا لي قميصا فما فرحت بشيء فرهي بذلك القميص صغيره. فمثل هذا كان في زمن الوحي وهو أيضا الصحابة هم صحابة وفهموا ذلك وقدموه وما قالوا بالي غير بالي، فدل على إمامة الصبي، وهذا هو الصواب. المسألة السادسة باختلاف أهل العلم في إمامة الأعمى أمه وهو أعمى، فممن كان أمه أعمى ابن عباس وعثمان ومالك وقتادة ثم أخرج بسنده إلى آخره. وفي الأخير نقول عند الأشخاص أو المنقع إن إمامة الأعمى والبصير سواء، وإنما أرجح أحدهم على الآخر بمرجح الذي تقدم في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القوم أقرأوا كتاب الله فإن استووا فأعلمهم بالسنة فإن استووا فأقدمهم هجرة فإن استووا فأقدمهم سنة، والله تعالى أعلم. هذا هو الصواب. وبعضهم يقول إيه؟ لا يؤم لا يؤم الأعمى، هذا غلو، لأن عبد الله بن أم مكتوم كان يؤم. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا أبو كريم محمد بن علاء قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خالد قال حدثنا إسحاق ابن راهوية قال أخبرنا جرير بن عبد الحميد وأبو معاوية محمد بن خالد قال حدثنا الأشج عبد الله بن سعيد عاد مشايخ الستة قال حدثنا ابن فضيل محمد بن فضيل بن غزوان قال حدثنا ابن أبي عمر محمد بن يحيى العدني قال حدثنا سفيان بن عيينة كلهم عن الأعمش، كلهم أي كل هؤلاء التحويلات أبو معاوية وجرير وابن فضيل وسفيان عن الأعمش بهذا الإسناد مثلهم، هكذا أحاله مصنف. وتكلمنا آية تنبيه رواية أبي معاوية عن الأعمش حديث قال إمام أحمد في مسنده فقال، وأما رواية جرير بن عبد الحميد فساقها ابن جابر رحمه الله في المنتقى فقال، وأما رواية سفيان عيينة فساقها البهقي رحمه الله في الكبرى فقال، وأما رواية محمد بن فضيل فساقها الطبراني مقرونا بأبي خالد أحمد في المعجم الكبير فقال، وهكذا أخرجنا ما أحاله المصنف رحمه الله تعالى على رواية هؤلاء رواية هؤلاء. وبسالم المنتظر مؤلف قال وحدثنا محمد بن مثنى موسى العنزي وابن بشار محمد بن بشار بندر قال ابن مثنى حدثنا محمد بن جعفر غندر عن شعبة عن اسماعيل بن رجاء قال سمعت اوس بن الضمعج يقول سمعت ابا مسعود رضي الله عنه يقول قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله واقدمهم قراءة فان كانت قراءة سواء فليؤمهم اقدمهم هجرة وان كان في ذلك سواء فليؤمهم اكبر سنة ولا تؤمن الرجل في أهله ولا في سلطانه ولا تجلسن على تكريمته في بيته على مجلسه الذي يكرم به إلا أن أمن أن يأذن لك أو قال إلا بإذنه. والحديث واضح في ما مضى. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثني زهير بن حرب أبو خيثمة النسائي الصغير قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن علي قال حدثنا السختياني عن أبي كلابة عبد الله بن زيد الجرمي عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه هذا صحابي يمني أبو سليمان الليثي صحابي نزل البصرة ومات بها سنة 74 رضي الله تعالى عنه أنه قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شبابه جم شعب شبابه متقاربون في السن فأقمنا عنده 20 ليلة يعني 20 يوم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا رقيقا رقيق القلب يعني، فظن أننا قد اشتقنا أهلنا يعني معنانا استوحشنا بمفارقة أهلنا وظن أننا اشتقنا لأنه كان رحيما رفيقا. قال فسألنا عمن تركنا عن من أهلنا في بلدكم ماذا عندكم فأخبرناه تركنا كذا وكذا قال ارجعوا إلى أهلكم فأقيموا فيهم وعلموهم على التعليم تبليغ العلم ووجوب تبليغه لمن رجع إلى بلده ومروهم بالصلاة فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم الأذان يكون أحد هذين لأنه ما مستعون في الأذان ما في تقديم وتأخير ثم ليؤمكم أخبركم هذا ما هذا الشيء ثم ليؤمكم أخبركم هم متقاربون ولكن بعضهم يتقدم على بعض فقال ليؤمكم أخبركم فدل على أن الإمامة حق الكبير وليست حق الصغير. قال رحمه الله تعالى والحديث هذا متفق عليه ومن فوائده بيان العقل بالإمامة وهو أنه إذا استوى الحاضرون في العلم وغيره يقدم الأكبر سنا. قال النووي رحمه الله تعالى في الشرع فيه الحفظ على الأذان والجماعة وتقديم الأكبر في الإمامة إذا استووا في باقي الخصاء. وأولئك المستوين لأنهم 20 ليلة في باقي الخصاء لأنهم هاجروا جميعا وأسلموا جميعا وصحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولازموا 20 ليلة فاستووا في الأخذ عنه ولم يبق ما يقدم به إلا السن. إذن قال لهم قدموا أكبركم. قال رحمه الله تعالى قال وبسعر متضب على حدثنا قال حدثنا وحدثنا أبو الربيع الزهراني سليمان داود العتقي البصري نزيل بغداد من الطبقة 10. قال حدثنا وخلف بن هشام هذا هو المقري وأحد راويه حمزة خلف بن هشام وحمزة ما أزكاه متورعي إماما صبور لقرآن مرتلة روى خلف عنه هذا هو وخلاد الذي رواه سليم متقنا ومحصلا. وخلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد بن درهم قال عن أيوب السختياني بهذا الإسناد قال وحدثنا ابن أبي عمر محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب السختياني أنه قال لي أبو جلابة حدثنا مالك بن حويرث أبو سليمان قال رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس ونحن شبابة متقاربون واقتصى جميعا الحديث بنحو حديث ابن علية. واقتصى الضمير لمن يعني بيان في ألفاء وضمير التثنية لحماد بن زيد وعبد الوهاب الثقفي بنحو حديث ابن علية سباره تنبيه يعني كتبت لفظتها هنا في النسخة الهندية وسقطت من معظم النسخ المطبوعة والظاهر أن الصواب إثباتها فالإسناد واحد للتحويل. ومما يوضح ذلك كلام المصنف رحمه الله في آخر الحديث حيث قال واقتص الحديث جميعا يعني حمادا وعبد الوهاب. والحاصل أن هذا الإسناد يعتبر واحدا ولذا لم أجعل له رقما خاصا به فتنبه تنبيه. أما تنبيه آخر أما رواية حماد بن زيد عن أيوب فقد ساقها البخاري في الصحيح فقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي جلابة عن مالك بن حويرث أنه قال قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابات إلى آخره. وأما رواية عبد الوهاب عن أيوب ساقها الطحاوي في السنن المأثورة فقال حدثنا المزني وقال حدثنا الشافعي إلى آخره. قال رحمه الله تعالى سند متضح حدثني إسحاق بن إبراهيم الحنظلي نوراوي قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد بن حذاء عن أبي كلابة عن مالك بن حويرث رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وصاحب لي فلما أردنا الإقفال من عنده أي الرجوع أقفل بمعنى رجع وقفل كذلك قال لنا إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما أي يؤذن أحدكما معنا وليأمكما أكبركما. وأما الإمامة فهي حق الكبير. والحديث هذا قال متفق عليه. ورسالة متفق على وحدثنا أبو سعيد أشج سليمان عبد الله بن سعيد قال حدثنا حفص يعني من الغياث حفص من الغياث من طلق النخائي القاضي قال حدثنا خالد بن حذاء بهذا الإسناد وزاد قال الحذاء وكان متقاربين في القراءة. وهذه رواية حفص عن خالد ساقها ابن خزيمة في الصحيح فقال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر. أبو طاهر هذا تلميذ ابن خزيمة وبعده أبو بكر هو ابن خزيمة. ولذلك أنا في كثير من المواطن هو الكتاب هكذا أحيانا أكتبه كتابا على نص النسخة وأحيانا أحذفه. وكذلك أبو موسى لأحمد يبدأ يقول لك حدثنا عبد الله قال حدثنا أبي قال حدثنا عفان. فكثيرا من الأحيان أحذف قوله حدثنا عبد الله قال حدثنا أبي وأبدأ من قولي حدثنا عفان لأن هذا قل لي أخرجه أحمد مسنده فقال إذا قلنا حدثنا عبد الله فأنا هو أن أحمد يأخذ عن عبد الله. وأحيانا يعني أكتبه كما هو في الكتاب فلا يعني ترتبك في هذا وتقول أحيانا يقول كذا أحيانا يقول كذا. الصواب في هذا فيما نراه حذفه. ولذلك ابن كثير يعمل هذا في تفسيره، ياخذ مسند احمد ويبدا من احمد ولا يبدا من عبد الله هذه. وكذلك ايضا الشيخ مجدود رحمه الله رايت له هذه العباره، ياتي مسند احمد ويحذف ما سبق ثم يبدا من احمد، وهذا طيب صار، لان هذا اذا قلنا اخرجه احمد في مسنده فقال معناه نص عبارتي حدثنا عبد الله. لكن هنا ابو طهير هذا ليس شيخ ابن خزيمة، انما ابن خزيمة هو ابو بكر، ولذلك احيانا احذف هذا واتي ابن خزيمة فقط. ابو بكر قال حدثنا عبد الله بن سعيد اشج قال حدثنا حفص يعني من غياث قال حدثنا خالد بن حذان ابي قلابة عن مالك بن حويرث قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم انا ورجل فودعناه يعني، ثم قال فاذا سافرتما وحضر بالصلاه فاذنا واقيما ولامكما فاروكما. قال الحذاء وكنا متقاربين في القراءه انتهى. قال رحمه الله تعالى سالم متصل حدثني ابو الطاهر هذا قبله عمران باب استحباب القنوت بجميع الصلوات عند نزول نازله والدعاء للمعين وعليه. هذه مساله فيها خلاف، القنوت في الصلاة مما اختلف فيه أصحاب المذاهب، فالشافعي يرى دائما القنوت في الفجر وغيره ينفي ذلك، والراجح من الأقوال أن القنوت في النوازل لا يزال مشروعا، ولكن لا يخص الصبح فقط بل يعم الصلوات كلها أو بعضها، يعني إذا أراد أن يدعو في بعض الصلوات له ذلك، هذا هو الراجح. وأما لزمه التزامه فهذا يعني ينافيه، لأن الحديث الذي سجله الشافعي حديث واحد، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في الفجر والمغرب، فاحتج في الفجر بهذا الحديث وما احتج على المغرب وما لزمه، فنقول إن ينقط هذا هو هذا المغرب، المغرب لماذا ما تلزمون؟ الشافعية دائما يعني يقنطون في الفجر ولا يقنطون في المغرب، والحديث الذي احتج به هو هذا. فلذلك نقول إن الأحاديث الكثيرة إنما حكوا قنوت النبي صلى الله عليه وسلم في النوازل، ويشرع عند النوازل أن يقنط المسلمون في أي صلاة خاصة في الجهرية، هذا هو المشروع. والدعاء لمعين وعلى معين، وهذه أيضا مسألة اختلف فيها الفقهاء، فمذهب الحنفية الدعاء بمعين لمعين أو على معين يقولون انتهى الصلاة، اللهم زوجني فاطمة بنت فلان بطل الصلاة، وكذلك أيضا لفلان أجب دعوة فلان قال بطل الصلاة، لازم دعاء عامة، اللهم زوجني امرأة صالحة هذا طيب يمشي، أما بتعيين اسمها يبطل الصلاة. والحاصل هذا يخالف هذه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يقول اللهم أنجي سلمة بن هشام وأنجي فلان وأنجي بأسمائهم معينة، كان يقولهم بالصلاة بعد الركوع، فإذا التعيين هذا ما موضع. وكنت صليت وراء الشيخ ابن باز رحمه الله فرفع رأسه من الركوع قال اللهم أغفر أهلي بصدام وسيد اللهم الله أكبر. يرعي جواز الدعاء على معين ولمعين معناه، وهذا هو المذهب الراجح. قال رحمه الله تعالى بسنة متصل حدثني أبو الطاهر أحمد بن سرح أحمد بن عمر بن عبد الله بن عمر بن سرح وعلى مرة من يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن واهب بن عبد الله قال أخبرني منص بن يزيد عن ابن شهاب أنه قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أنهما سمعا أبا هريرة رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة ويكبر ويرفع رأسه من الركوع سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم يقول وهو قائم اللهم أنجي الوليد من الوليد وسلامة من هشام عياش بن أبي ربيعة بيرجع اسمائه والمستضعفين من المؤمنين اللهم شد وطأتك على مضر وجعلها عليهم سنين وجعل عليهم كسين وصفا اللهم العن لحيانا ورعلا وذكوانا وصيد عصة الله ورسوله. ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما أنزل ليس لك من أمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، وبعد ذلك ترك ذلك. والشاهد أن الدعاء لمعين وعلى معين وكذلك أيضا عند النزول النازلة في الفريضة وغيرها جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمل به. قال رحمه الله تعالى الحديث متفق عليه وتخريج بعده. وبعد ذلك فوائد منها بيان استحباب القنوت في الصلوات كلها إذا نزلت بمسلمين نازلها أعاذنا الله منه، ومنها بيان كون محله بعد الركوع، ومنها استحباب الجمع بين سمع الله لمن حمده وبين ربنا ولك الحمد للإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إماما والناس كانوا يؤمنوا وراءه، فقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. وهذا هو المذهب الراجح. هناك سيأتينا في الركوع تقريبا أو تقدم، وهو أن المذاهب مختلفة في حديث إذا قال وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. ومن هذا الحديث جاء الاختلاف، فبعض أهل العلم يرى الجمع بين التسميع والتحميد للإمام دون المأموم، وأما المأموم فله التحميد فقط، لأن صلى الله عليه فقولوا ربنا ولك الحمد. ومنهم من يرى التسميع والتحميد لهما معا، الشافعي هذا مذهب الشافعي وذاك مذهب هنجي، ومنهم من يرى غير ذلك. وعلى كل حال أرجح لذلك أن الإمام يجمع، وهو مذهب الإمام أحمد أن الإمام يجمع بينهما، لأن صلى الله عليه وسلم جمعه إمام، وأما المأموم فبقي بلا دليل خاص به، إنما الدليل العام هو قول صلى الله عليه وسلم الذي احتج به الشافعي وغيره صلوا كما رأيتم أصلي، صلوا كما رأيتم أصلي. قالوا فإذا النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه المأموم لا، لكن نقول المأموم له دليل خاص، هذا قام صلوا كما رأيتم أصلي، فإذا قام صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، معنى ذلك ما في تسميع، فإدخال التسميع في هذا محل توقف. فإذا نقول الأرجح أن الإمام يجمع بينهما والمأموم لا يجمع، والمنفرد يجمع بينهما، وهذا هو المذهب الأقرب من حيث الدليل. قال ومنها المسألة الرابعة في اختلاف أهل العلم في القنوت في الصلوات، ذهب جماعة من العلماء إلى أنه مشروع في صلاة الفجر، وقد حكاه الحزمي عن أكثر الناس من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار، ثم عد من الصحابة الخلفاء الأربعة إلى تمام 19 من الصحابة، ومن المخضرمين أبو رجاء الطوارئي وسويد بن غفلة وأبو عثمان النهدي وأبو رافع الصائغ، ومن التابعين 12، ومن الأئمة والفقهاء أبو إسحاق الفزاري وأبو بكر محمد والحكم وعتيبة وحماد ومالك وأنس وأهل الحجاز والأوزاعي وأكثر أهل الشام الشافعي وأصحابه عن الثوري روايتان، ثم قالوا غير هؤلاء خلق كثير. وزاد العراقي عبد الرحمن بن مهدي وسعيد بن عبد العزيز التنوخي وابن ابي ليلى والحسن بن صالح وداود بن الى اخره. قلنا لكن هذه كلها هؤلاء الذين ثبت عنهم معظم ما نقل عنهم اما لفظ عام كان يقنط في الصلاه واما لفظ خاص بالنوافل، واما بالتعيين انهم هؤلاء كلهم يلازمون في الصلوات الخمس فلا، ما ورد، انما احتج به من احتج، قالوا اذا ثبت هذا يعم كله، اذا بالجزاف يعني ما هو بالتفصيل. فاذا قال العلامه الشوكاني رحمه الله واعلم انه قد وقع الاتفاق على ترك القنوت في اربع صلوات من غير سبب، وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ولم يبقى خلاف الا في صلاه الصبح من المكتوبات وفي صلاه الوتر من غيرها. اما القنوت في الوتر فسياتي كلام عليه في ابواب الوتر على ثابت إن شاء الله. وأما القنوت في صلاة الصبح فاحتج المثبتون له بحجج، منها حديث أنس رضي الله عنه مذكور في الباب، وحديث البراء رضي الله عنه آتي بعد باب، وجابوا أنه لا أنه لا إيش؟ لا نزاع في وقوع القنوت منه صلى الله عليه وسلم، ما في نزاع، إنما النزاع في استمرار مشروعيته. فإن قالوا لفظ كان يدل على استمرار المشروعية قلنا قد قدمنا عن النووي ما حكاه عن جمهور المحققين أنه لا بد لا يدل على ذلك، سلمنا فغايته سجود الاستمرار كما صرع بذلك الأدلة الآتية، على أن هذين الحديثين فيما أنه كان يفعل ذلك في الفجر والمغرب، فما هو جوابكم عن المغرب فهو جوابنا عن الفجر. وأيضا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه متفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقنط في الركعة الأخيرة من صلاة الظهر والعشاء الأخيرة والصبح، فما هو جوابكم عن مدلول لفظ كان هنا فهو جوابنا. وقالوا أخرج الدارقطني إلى آخره. على كل حال يقول في الآخرين على الشيطان رحمه الله: لا تقرر لك هذا، علمت أن الحق ما ذهب إليه من قال إن القنوط مختص بالنوازل، وأنه ينبغي عند نوازل النازلة ألا تخص به صلاة دون صلاة. وقد ورد ما دل على هذا الاختصاص ومن حديث أنس رضي الله عنه عند ابن خزيمة في الصحيح، وقد تقدم ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند ابن حبان بلفظ: كان لا يقنط إلا أن يدعو لأحد أو يدعو على أحد، وأصله في البخاري. قال: وقد حاول جماعة من هلاك الشافعية الجمع بين الأحاديث بما لا طائل تحته، وأطالوا الاستدلال على مشروعية القنوط في صلاة الفجر في غير طائل، وحاصله ما عرفناك انتهى كلام الشوكاني، وهو بحث نفيس جدا. وقد أطال البحث في هذه المسألة الإمام المحقق ابن القيم الجزري رحمه الله تعالى في كتابه الممتع زاد المعاد في هذه خير العباد، ودرك تحقيقه المفيد. قال إلى آخره. على كل حال في الأخير هو الذي تقدم نعيده، ويقول وطول المناقشة وأجاد في ذلك. قلت خلاصة هذه المسألة في الأخير أن الراجح أن القنوط المشروع هو القنوط عند النوازل، وأما القنوط الوارد في الصبح أو غيره من المراد به تطول القيام بالأذكار فبهذا تتفق الأحاديث والأثار المروية في الباب. وقد تقدم قول العلامة الشيطاني رحمه الله: إذا تكرر لك هذا علمت أن الحق ما ذهب إليه من قال إن القنوط مختص بالنوازل إلى آخره. قال رحمه الله تعالى: قال المسألة الخامسة في اختلاف أهل العلم في القنوط بصلاة الوتر. قال الإمام المنذر رحمه الله تعالى: لم نجد في هذا الباب خبرا أعلى من خبر بريد عن أبي حوراء عن الحسن، يعني ما أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن عن أبي الحوراء قال الحسن: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر في القنوط: اللهم اهدني من هديت إلى آخره. وقد اختلف أهل العلم في الوتر فرأت قنوط في الوتر، فرأت طائفة أن يقنط في السنة كلها في الوتر، وممن رأى ذلك عبد الله بن مسعود والحسن البصري وإبراهيم النخعي وإسحاق وأبو ثور، وذهبت طائفة إلى أنه لا يقنط إلا في النصف الثاني من شهر رمضان. روي ذلك عن علي بن أبي طالب وأبي بن كعب، وكان ابن عمر يفعله، وكذا معاذ بن قارب وبه قال إلى آخره. قلت: الأرجع عندي المذهب الأول لصحة حديث الحسن رضي الله عنه، فيستحب القنوط في الوتر في جميع السنة، هذا هو الذي نراه. المسألة السادسة في اختلاف أهل العلم في محل القنوط، هل بعد الركوع أم قبله. اعلم أن هذه المسألة تقدمت في ضمن مسألة الماضية، ولكن نزيدها بحثا خاصا بها للإيضاح. فنقول: قال الإمام أبو بكر المنذر رحمه الله تعالى: اختلف أهل العلم في القنوط قبل الركوع وبعده، فمما روي عنه أنه قنط قبل أن يركع عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود إلى آخره. ونرجح ماذا؟ قلت: قد تبين ما سبق أن أرجح المذاهب هو مذهب القائلين بكون محل القنوط بعد الركوع، لأن أكثر الأحاديث الصحيحة على أنه صلى الله عليه وسلم قنط بعد الركوع، كما أشار إليه ابن المنذر رحمه الله تعالى ما تقدم، واختاره الله تعالى. إذن بعد الركوع هو محله أو لا قبل الركوع. قبل الركوع أيضا ورد، لكن يعمل به أحيانا وليس باستمرار، استمرار يكون بعد الركوع. قال رحمه الله تعالى في السنة المتصل: وحدثنا هو هذا الحديث أبو بكر ما بشيبة وعمر بن ناكد، وقال حدثنا ابن عيينة سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله: وجعل عليهم كسن يوسف، ولم يذكر ما بعدها. وهذه الرواية ساقها النسائي في سننه، فقال: أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا حفظناه من الزهري عن سعيد بن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من الركعات الثانية من صلاة الصبح قال: اللهم أنجي الوليد من الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من أبقى، اللهم اشد وطأتك على مضر، وجعلني سنين كسن يوسف عليه السلام، ولم يزل ما بعده هذا، ما تجاوز هذا. وفي السنة المتصل قال حدثنا محمد بن مهران الرازي، محمد بن مهران الرازي هذا أبو جعفر ثقة حافظ العاشرة، قال حدثنا الوليد بن مسلم أو الأوزاعي تلميذ الأوزاعي قال حدثنا الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركعة في صلاة شهرا إذا قال سمع الله لمن حمده يقول في قنوته: اللهم أنجي الوليد من الوليد، اللهم أنجي سلامة نجي سلامة من هشام، اللهم نجي عياش ابن أبي ربيعة، اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم سبق قادتك على مضر، اللهم اجعلها للمسلمين كسنه صبا. قال أبو هريرة: ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الدعاء بعد، فقلت: أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ترك الدعاء لهم. قال: فقيل: وما تراهم قد قدموا. هو القائل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنت كنت تقنط، لماذا تركت القنوط؟ قال: أو ما تراهم قد قدموا، كلهم الذي دعوت لهم هاجروا إلى المدينة ووصلوا بسلام. إذن لا يحتاج إلى الدعاء. قال رحمه الله تعالى: بالسند المتصل حدثنا وحدثني زهير بن حرب أبو خيثمة قال حدثنا حسين بن محمد. حسين بن محمد هذا التميمي، هذا من الطبقة التاسعة. قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن النحوي أي يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو يصلي العشاء إذ قال سمع الله لمن حمده يصلي العشاء، فدل ذلك على أن هذا القنوت كان في الفريضة، وبالتالي على أن قوله سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الجمع هو في الفي وهو إمام، فدل على أن الإمام يجمع بينهما. يقول ثم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره سمع حين قال سمع الله لمن حمده، ثم قال قبل أن يسجد: اللهم نجى عياش بن أبي ربيعة، ثم ذكر بمثل حديث الأوزاعي إلى قوله كسين يوسف ولم يذكر ما بعده. وهذه الرواية ساقها علي أبو معاوية صاحب كتابه والدماء. الرواية الشيبان هذه أيها من الكثير أبي ساقها أبو معين في مستخرجه، فقال حدثنا محمد بن حيان قال حدثنا أبو يالا قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا حسين محمد قال حدثنا شيبان أيها من أبي كثير عن أبي سلمة أن أبا هريرة قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بينما هو يصلي العشاء إذ قال سمع الله لمن حمده، ثم قال قبل أن يسجد: اللهم نجى عياش بن أبي ربيعة، اللهم نجى سلامة بن هشام، اللهم نجى المستضعفين المؤمنين، اللهم سد طاقتك على مضر، اللهم اجعلها سنين مثل سنين يوسف عليه السلام. هذا ولم يسمع بعده هذا. وفي السنة دي منتظر قال حدثنا محمد بن مثنى موسى قال حدثنا معاذ بن هشام حدث سواري قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير أنه قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: والله لأقربن بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان أبو هريرة يقنط في الظهر والعشاء إلى آخره وصلاة الصبح ويدعو المؤمنين ويلعن الكفار. هذا معناه يا مشايخ ليس مراد أبي هريرة بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالاستمرار، وإنما مراده ما فعله ذات الأحيان، لأنه رأى الناس تركوا هذه السنة نهائيا ما أحد يصلي مثل هذه الصلاة، فأراد أن يبين لهم لماذا عدلتم، هذه السنة ثابتة أنا نقلتها، النبي صلى الله عليه وسلم صلى وقرأت إلى آخره، فدل هذا على أنه يريد إحياء هذه السنة المتروكة المهجورة، وليس مراده دائما هذا، بدليل روايات أخرى أنه وصف صلاة رسول الله وليس فيها قنوط في الظهر ولا كذا، فدل على أنه يريد أن يبين للناس. وهكذا ينبغي لمسلم أو للعالم إذا رأى إهمالا من بعض الناس لبعض السنن ينبغي له أن ينبهه: يا جماعة، هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا ما تعمل ولو بعض الأحيان، لماذا تهجرونها، لا ينبغي لكم ذلك. هذا هو مقصود أبي هريرة، وليس مراده أن صلى الله عليه وسلم كان دائما طول حياته يقنط في الظهر والعصر. لا. قال رحم الله كم بعيد الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم صل على خشيتك ما تعود بيننا وبين معاصيك من طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تعود بعين مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا وجعل والدينا وجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل